فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد بتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة. يفعل هذا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث العظيم يعتبر نسميه مدرسة وحياة وسلوك ومنهج لكل من ألم بذنب فلا ينجيه إلا الصدق، لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على كل شيء. اشتهرت بقصة كعب بن مالك، وكان معه اثنين من الصحابة، فهم ثلاثة قد ذكر الله قصتهم، لكن يبدو أن كعب رضي الله عنه كان كثير التجوال وكثير السؤال وكثير يعني نسميه المتأثر ويصل إلى الناس، أما أولئك فنبزموا بيوتهم يبكون بسبب يعني نسميه تركهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا عنه. عبد الله بن كعب هذا هو ابنه، وكعب بن مالك يعني ذهب بصره في آخر حياته. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه له مناقب كبيرة جدا. أولا شهد العقبة، وعندنا قاعدة النقباء والشهداء للعقبة لا ينسون على سطر التاريخ، وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، يعني جميع الغزوات إلا تبوك وغزوة بدر. بدر لم يؤمر الناس بالخروج كلهم، وإنما أخبرهم النبي فمن شاء يخرج ومن لا، ولذلك لم يعتب على من جلس. أما تبوك هو التي كان فيها، لكنه شهد الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد جرح مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب بإحدى عشر جرحا في سبيل الله. كعب بن مالك هو أحد الشعراء الذين دافعوا عن الدين ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دافع يسمي ببدنه ودافع عن الدين بلسانه. وشعراء الصحابة رضي الله عنهم الكبار المشهورون ثلاثة: حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكعب، وعبد الله بن رواحة. ومن اللطائف أن كل واحد كان متميزا بشيء يخدم الدين بشعره. فكان رضي الله عنه وأرضاه حسان أعرف الناس نسبا في أنساب العرب، وكان يلمز الكفار ويتكلم عليهم. عبد الله بن رواحة كان يعيرهم بالكفر والشرك الذي وقعوا فيه. وكان كعب بن مالك شهما ورجلا وشجاعا وقويا ورابط الجأش، كان يخوفهم وقائع السيف، يعني الحروب التي يقوم بها. رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن رواحة بن مالك، كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، روى لنا القصة من بدايتها، بل من اللطائف ذكرت هذه القصة في كتاب الله عز وجل وسطرت على سطر التاريخ لا تنسى أبدا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، تفصيل دقيق وجميل واضح في هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم. لكنهم امتحنوا في الإيمان وفي الصدق فنجوا، وجعلهم الله مدرسة للأجيال إلى قيام الساعة. عبد الله بن رواحة يحدث، وهنا قاعدة وهي فائدة: لن يخبرك عن نفسك أعظم من نفسك. عبد الله بن رواحة هو صاحب المشكلة، فجلس يحدث بشيء وقع له، فلن ينقل أحد عنه أعظم مما ينقله عن نفسه. كانت هذه الغزوة غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف، كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو يوري، يعني يقول مثلا سنغزو هذا البلد، وهو في الحقيقة سيذهب إلى بلد آخر، لأجل أنه قد قيمت عليهم الحجة، ليس خداعا لهم، وإنما قد قيمت عليهم الحجة، وما يريد أن يصل إليهم خبر فيستعدوا لقضية القتال وإنما يقاتلون. قالوا إلا هذه الغزوة، يعني بمعنى تبوك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث. يقول كعب بن مالك وهو يخبر، ويا فائدة، لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة تبوك. هنا فائدة، لم يقصد كعب بن مالك أن يزكي نفسه، وإنما قصد الإخبار ليعلم الناس أنه ذا سبق للإسلام وذا جهاد، وأنه يعني من أحرص الناس على الدفاع عن الدين والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه موطن نسميه تهمة، فهو يريد أن يبرئ نفسه ويخبر أن لم أتخلف، يعني لست صاحب يعني خوف وهرب من القتال والجهاد إطلاقا، ولهذا قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة القط، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا على تخلفي عنها. يعني هو يقول هذا تخلفي لم يكن مقصودا حتى في بدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعزم علينا. ذكر هنا بدر، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا ليأتي إلى عير للمشركين، والعير المشركين هذه يعني فيها أموال كثيرة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هاجروا وتركوا أموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذه الأموال تعويض، والأمة في حاجة إلى المال، وهذه تجارة لكفار محاربين له صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولا شك يعني الأمر إنما هو لله عز وجل. يقول ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. شهوده ليلة العقبة، هذه الليلة بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوه على أي شيء؟ على أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدافعون عن أبنائهم وأموالهم، يعني ستحصل هنا حماية كاملة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الدفاع أنه إيش؟ سيقدمون أرواحهم من أجل الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقبة ثمت عقبتين حدثت البيعة فيها، السنة الأولى وكانت عددهم 12 فقط، وأما الثانية فكانوا أكثر من 70 رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن اللطائف أن كان الذي بايعوا فيه عند جمرة العقبة، هناك هذا الموضع الذي حدث فيه، لأنهم تواعدوا على موسم الحج وكانوا خفية تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا قال حتى تواثقنا على الإسلام، يعني على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دفاع عن دينه، ثم قال وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني كان يقول أن عندي هذه أعلى من مشهد بدر، لأنها بدر في وراءها غنائم ورائي ربما يقول، وهذه ما فيها شيء إلا يقاتلون عن الرسول حتى يموت أمامه. قال وإن كانت بدر أذكر منها، لكن إذا جئنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا يدل على إيش؟ أن بدر لها منقبة كبيرة جدا، وهذا فضل من الله عز وجل. هنا أذكر في الناس، لأن الناس غالبا سبحان الله القتال والمعارك يسطر ويبقى أكثر من غيره، ولذلك جعلت أذكر. ثم ذكر الآن الأول تعليل بقضية غزوة بدر لماذا لم يشهد، أما الثانية وهي خبري عند تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هنا من اللطائف ويدل على صدقه أنه أخرج كل ما في قلبه ولم يكتم شيئا. سبحان الله، قد نقول من وسائل قبول توبة العبد إقراره بذنبه واعترافه به وإعلان تقصيره وتفريطه من أسباب قبول التوبة. وهنا يقول إني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله، يعني كنت من أقدر الناس صحة وأيسر الناس مالا عندما تخلفت. ثم قال بعدها مفسرا والله ما جمعت راحلتين، يعني في غزوة، إلا هذه الغزوة، يعني جمعت راحلتين، لو ماتت الأخرى أستطيع أن أخذ الثانية، وعندي يعني وسائل الغزو ما عندي شيء أبدا. ثم قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى فيها بغيرها، حتى كانت هذه الغزوة لم يوري الرسول، أخبر الرسول الصحابة عن كل شيء. من اللطائف من المدينة إلى تبوك مسافة طويلة جدا. ثم أمر آخر، طول المسافة هذا واحد، ثم الحر الشديد، يعني وقت حرارة شديدة، ثم بعد يسميه سعة المفازة وبعدها، يعني صحاري أمامهم، ليس في طريقهم مثل حالنا اليوم وضعت الطرق ثم بنيت المدن يستطيع الإنسان أن يمر، وإنما يمشون ربما عشرات الكيلوات والمئات، قد لا يجدون ماء وقد لا يجدون طعاما وقد لا يجدون يعني ما يأكلون أو يشربون. وهذا يدل على أن هذه الغزوة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بها، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لأجل أن يستعد الناس ويعلموا أن الأمر ليس كالغزوات القريبة من المدينة، والإنسان ما يدري ماذا يحدث له، ولهذا جل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة، يعني لأجل أن يستعدوا لها. المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كثير، وهذا سبب هذه الغزوة، يعني أن اليهود لأن الروم قد أعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليغزوه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهم، وغالبا ما يخرج إلا إيش الشجاع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن بهذا الأمر. ندب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وخرج معه قيل 30,000 وقيل 70,000 وقيل 40,000 ولا مانع، يعني لأن المقصود أن العدد كثير، ولذلك قال هنا ولا يجمعهم كتاب، يعني من كثرتهم ما يجمعهم كتاب. وأراد أن يعلل الآن هنا تعليلا لطيفا، يعني يقصد به لو تغيبت ما درى عني أحد، ولذلك قال هنا فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيختفي من كثرة الناس، لكن قد ينزل وحي يخبر الله عز وجل به فيه. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة، صار الآن عندنا الآن في وقت الغزو، أخبر الرسول بعد المسافة، ثم قلة سميه المؤن في الطريق، وكذلك شدة الحر، وكذلك وقت جني الثمار، يعني كان بعض الناس قد يقول لك الإنسان هذا وقت أكل، ولو انتظرت حتى نجني ثمارنا، يعني بساتيننا جاهزة لأن نقطفها، ومع ذلك يخرج بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وقال فأنا إليها أصعر، يعني أميل، تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ثم قال هنا وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، يعني ذهبت، سبحان الله، أنطلق ثم ما أستطيع، أذهب لأتجهز وتأتي الصوارف تقطعني. سبحان الله، إذا لم يكن للعبد عون من الفتى، يعني إذا لم يكن من الله عون للفتى، سبحان الله يبقى ما يستطيع أن يفعل شيء. الآن أعطيك مثال بسيط، الآن ربما أقولها واقع، كلنا يستطيع أن يصلي صلاة الضحى، لكن هل كلنا يصليها؟ ما أعين. كلنا يستطيع أن يصلي قيام الليل، كلنا يستطيع أن يقرأ كل يوم جزء أو جزئين أو ثلاثة على قدر، من الناس من لا يستطيع. سبحان الله، تقول حبيبي هذا قرآن، هذا أجور، هذا حسنات، سبحان الله ما يستطيع، ما يدري، يعني الله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه، والنفس من طبيعتها إيش؟ الضعف والكسل والتراخي. ولهذا هو يقول وطفقت أغدو لكي أتجهز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأرجع ولم أقل شيئا، وأقول في نفسي أسائلها أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى يتمادى غدا بعده باليوم كذا، حتى استمر بالناس الجد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كاملا، يعني بمعنى إيش؟ انطلق الصحابة كلهم وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع هؤلاء. الرسول مع الصحابة مشوا، بقي هنا يقول ولم أدري لما أقضي جهازي شيئا، يعني ما استطعت، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي، فلم أزل يتمادى بي ذلك حتى أسرعوا، يعني إيش؟ مشوا ومشوا ومشوا وتفارط الغزو. قال فهممت أن أرتحل لهم، يعني ألحق بهم، قال يا ليتني فعلت، لكن إذا أراد الله شيئا فإنه لا يتحقق ما يريده الإنسان. سبحان الله، جلست في المدينة وأنا أتعجب، أنا شاب وقوي، الصحابة كلهم ذهبوا، وأحتاج أن أذهب للأسواق وأزور وغيره، فلا أشاهد أمام عيني إلا إما منافق أو عاجز، وأنا قوي. قال فيحزنني قلبي كيف لم أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك عندما يتحدث كعب هنا، هذا دليل على ندمه على ما فاته من الغزوة، يقول أحاول ولا يحصل، أحاول ولا يحصل، أحاول ولا يحصل، لله في ذلك حكمة يعلمها الله عز وجل، ولله في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. فيه من اللطائف سبحان الله، عندما يفوتك أمر الدنيا فلا تحزن عليه، لكن عندما تفوتك العبادات والصلاح والاستقامة والحسنات والأجور، بل أقول ومصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تحزن عليه. ربما أضرب بمثال على واضح بمثل هذا، الآن يوجد بين أيدينا علماء ويوجد طلاب، وتشاهد اثنين أو ثلاثة هم أحرص الناس على الملازمة والحضور، والبقية في سنهم ويقدرون وعندهم الكتب وعندهم قدرة، وربما أذكى من هؤلاء اللي يحضرون ولا يحضرون. سبحان الله، من الذي يندم؟ ندم الذين أضاعوا أوقاتهم، ربما نقول في اللهو أو الضياع وأمور الدنيا والانشغال فيها. ذكر قال هنا رضي الله عنه ممن عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضعفاء، فيه من الفوائد يعني أن النفاق باق إلى قيام الساعة ولا يمكن أن ينتهي، وفيه من الفوائد أن المنافقين لا يمكن أن يبذلوا أرواحهم لإعلاء كلمة الله، لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، يعني ليس هو. وفيه كذلك أن أهل النفاق سبحان الله يكيدون لأهل الإسلام بأي شيء، فكانوا إيش يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنفروا في الحر، الله تولى الرد، قل نار جهنم أشد حرا. شوف الآن ما بدلا من أن يفرحوا جهاد وجنة وصالحات وغنائم وصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لا تنفروا في الحر، والله يتولى الرد على هؤلاء. وفيه كذلك يعني من الفوائد أن من لا يستطيع الجهاد فإنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعذر الضعفاء، ليس على الأعمى حرج ولا على الحرج ولا على المريض، كل هذا رحمة من الله عز وجل لهذه الناس، لهؤلاء الناس. في ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هنا ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك. هنا سؤال، كيف عرف كعب أن الرسول ما تحدث عنه في الطريق؟ من الذين رجعوا، لأنه بعد توبة جلس مع الناس يستفصل ماذا حدث لكم وماذا كذا وماذا كذا وماذا كذا. فإذا به الرسول لما وصل إلى تبوك سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ما فعل كعب بن مالك. سبحان الله، أنا أتعجب سؤال النبي عن كعب بن مالك، لماذا؟ لأنه يعرفه عن شجاعته، يعرفه عن قوته، ويعرفه كذلك بحرصه وبذله ومشاركته له. يعني كأن الرسول عليه يستغرب كيف لم يأتي، ما فعل. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في أطفاله، يعني كان لا يريد أن يخرج حتى لا تتسخ برداه، ولا يريد أن يتجمل ويريد كذا إلى غيره، رضي الله عن الصحابة فيما بينهم. لا ندخل في التفاصيل، وإنما نقول هؤلاء كلهم أصحاب محمد، وما حدث بينهم من الردود، فإن نقول رضي الله عنهم وأرضاهم وغفر لهم وجمع بهم بجنات عدن. هذا الرجل قال هذا الكلام، بعض الشراح قالوا لعله منافق، هذا كلام غير صحيح إطلاقا، بل هو صحابي. قال بعضهم ربما لأنه يعني كان بينه وبينه شيئا فجاء يتكلم، نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ليس لنا حق أن ندخل في إيش تفاصيل ذلك ونتهمه رضي الله عنه وأرضاه بشيء إطلاقا. ولهذا يعني نثبت أن الصحابة يحدث بشريتهم، ونقاش بعضهم مع بعض لا مشكلة، ولا يسقط قيمتهم، ولا أن يكونوا قدوة للأمة. والرسول يكفيهم شرفا، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. معاذ بن جبل قال لهذا الذي تكلم بئس ما قلت، يعني كيف تتهمه وتقول هذا الكلام فيه؟ والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير، يعني لم يظهر لنا إلا خير. فيه من يعني الفوائد يعني أنه لا ينبغي لنا أن نتهم أحدا وإن وقع منه ما وقع، لأنك لا تدري ما عذره وماذا أحد. ثم يجب علينا أن نحمل الناس محامل حسنة، ولا ننظر إليهم نظرة نتهمهم في بواطنهم، إلا ما أظهره الله عز وجل لا إشكال فيه. معاذ رضي الله عنه دافع عن أخيه، وينبغي عندما نسمع لأحد يتحدث في عالم أو في طالب علم أو في رجل صالح أن ندافع عنه بما يظهر لنا، ولا نزكيه في كل شيء. ولهذا قال والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا الخير، لم نجد عليه شيء. ويحلف هو رضي الله عنه وأرضاه، ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يعلم بهذا الشيء، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، قد أوحى الله إليه. من اللطائف أن الرسول سكت، لم يتكلم على الذي قال في كعب، ولم يتكلم على معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ربما نقول سكوت النبي مخافة أن يحدث فتنة بين الصحابة ونقاش، ويدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعالج الأمور بهدوء جدا. ولما معاذ قال بئس ما قلت، لا شك أن من جاء يعني كلام يسيء لأحد ينبه عليه بلطف ويوجه حتى لا يستمر على ذلك. وأنه ينبغي لنا كذلك أن ننصر المسلم في غيبته، مدام غير موجود ولا يدافع عن نفسه، فنحن ننصره ولا ونخبر بما إيش نحن نعرفه عنه. سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا منهج، إن خاصة في زمن المناقشات والفتن الهدوء أفضل من الخوض دائما، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا أعلم وأحكم، حيث لم يقل لهذا شيء ولم يقل لهذا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رأى رجلا مبيضا يزول به السواد، السراب نفسه. السراب هو كما ذكره الله عز وجل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. في المناطق الحارة عندما تأتي في الصحراء وتشاهد عن بعد تشاهد كأن ماء أمامك، وهذا ليس ماء، هذا السراب. ونعوذ بالله أن تكون أعمالنا كسراب، نظن أن وراءها شيء ثم تذهب عن السودان فلا نستفيد منها. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على أن يضبط أعماله وينتفع بها. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال كن أبا خيثمة، هذا قيل إنه دعاء، يعني اللهم اجعله أبا خيثمة وسلمه. ولا شك صار هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه وأرضاه أحد الأنصار، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تصدق بصاع من التمر، يعني وصف على كعب بن مالك ما نسى منقبته الأولى التي قدمها، فلما قدم صاع التمر لمزه المنافقون، قالوا ما من يحتاج إلى ماله، وهذا أهل النفاق، إن وجدوا خيرا قالوا مرائين، وإن وجدوا قليلا قالوا هؤلاء لا يحتاج إلى نفقتهم ولا غيره، فصاروا لا ينتفع بهم إطلاقا. ولا شك يدل على يعني أن المسلم قد يجد من يتهمه أو يلمزه أو يغمزه في عمل صالح يقدم. كان الواجب إيش؟ أن من قدم صالحا أن إيش؟ أن يحمد ويشكر ولو كان يسيرا، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بثوبه بديناره بدرهمه، الشيء يقدم الإنسان ما يستطيع، وكل يمدح على ما قدم، لا يذم الإنسان أن يقدم، لأن الله قد قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعد ذلك قال كعب فلما بلغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك انتهت ولم يحدث شيء إطلاقا، يعني قتال، رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ضاقت علي الأرض بما رحبت، ماذا سأقول للرسول ولا بد أن يسألني وليس عندي جواب. قال فطفقت أتذكر الكذب وأقول ربما أخرجني من سخطة رسول الله في ذلك وأستعين به غدا وأستريح، لكني خشيت أن الله يفضحني بهذا الشيء، وتذكرت علم الله واطلاعه فبقي في قلبه الخوف، معترف بذنبه 100%، ما عنده مشكلة، لكن ما يدري ما يكون عذره بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، كنت أعد أنني أكذب، ثم سبحان الله أزال هذه الفكرة من قلبي كلها، وقلت أنه لن ينجيني إلا الصدق. يقولون دائما مثلا يضرب، إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى وأنجى، يعني بعض الأحيان الإنسان يكذب قطع إشارة قال والله ما قطعت، ليش تكذب؟ ما في حاجة تكذب، كن صادقا فيما تقول، رأيت حدثا أخبر به، بعت سيارة أخبر بما فيها، اشتريت دابة أخبر يعني كن صادقا في الثمن، لا تغير أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نحن مطالبون بالصدق، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يسمى قبل بعثته بالصادق الأمين، وهذا منهج للأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. ثم قال عرفت أنه أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت على صدقه. سبحان الله، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدول، والعدل لا يكذب أبدا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا نعمة من الله عز وجل أن يكون الصحابي بهذه تميز فيما ينقلونه في ذلك. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قادما، وكان النبي من منهجه إذا قدم أول ما ينزل في المسجد. سبحان الله، هذه سنة ينبغي أن تحيا. قدمت من مكة معتمرا، قدمت من سفر إلى غيره، أول ما تنزل تأتي إلى المسجد. وكان شيخنا ابن باز رحمه الله يحرص على هذه السنة كثيرا، إذا قدم من مكة أو من طائف أو من الحج أو من العمرة، أول ما يذهب إلى المسجد قبل أن يدخل إلى بيته. قالوا: والحكمة في ذلك أولا لتعظيم بيوت الله عز وجل، وأن بيت الله أعظم من بيت الإنسان. الأمر الثاني قالوا: ليقوم بشكر الله تعالى على نعمة إيش؟ الوصول، أن الله أوصله سالما. وكذلك هنا يعني ليسن لأمته هذا العمل الصالح ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم، فصار هذا العمل فيه خير كثير. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجلس المسجد وجلس للناس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس. فسبحان الله، لما جلس جاء المخلفون يعتذرون، أهل النفاق جاءوا ويحلفون له صلى الله عليه وسلم، وكانوا 84 رجلا، كل واحد يدخل يقول: والله يا رسول الله كان عندي، والله والله، قبل منهم ظاهرهم. وهذه فائدة أننا أمة نعمل بالظاهر، وليس لنا حق أن ننقب عن قلوب الناس، فقلوب الناس هي بيد الله عز وجل. بعض من الناس عندما يرى شخص قال: ها هذا فلان خبيث، هذا رجل لا خير فيه، هذا منافق، شققت عن قلبه؟ ليس لك حق أن تقول مثل هذا الكلام أبدا، العلم كله عند الله عز وجل. ومن اللطائف إن لفظة مخلف لفظة فيها ذم، تنقص ودونية، وفي الجملة في هذه الآن، ولهذا يقتضي الذم والتحقير لهم، وربما تكون في سياق لا تلزم منها أن تقول تحقير، لعلك أن تخلف بعدها. يسعد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني أن يمد في عمرك، فهذا غير. أما هؤلاء مخلفون الذين تركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يعتذرون. النبي صلى الله عليه وسلم من اللطائف، وهذا سبحان الله، قبل النبي عذرهم، وقبل النبي منهم إيش؟ علانيتهم بأبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل علانيتهم، باطنهم لا يعلمه إلا الله. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم ثم استغفر لهم. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك شيء عظيم جدا، وإن كان مثل هؤلاء أهل النفاق لا ينتفعون من الاستغفار شيئا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هنا يعطينا الآن النبي صلى الله عليه وسلم وكل سرائرهم إلى الله، لأن ما لنا إلا الله، قلوب العباد لسنا مطالبين بها. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى جئت أنا، هؤلاء أهل النفاق وفدوا ومشوا، جئت أنا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: تبسم النبي تبسم المغضب، فعرف أن الرسول قد وجد عليه في قلبه صلى الله عليه وسلم. ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة. الأوائل هم الذين سارعوا، من أهل النفاق سارعوا إلى إيش؟ إلى الاعتذار والحلف وغيره، لكن هو قال له الرسول ما خلفك؟ ليش ما ذهبت معنا؟ لماذا لم تأتي؟ ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تبتع ظهرا؟ يعني أنت ما قد اشتريت لك ظهر؟ يعني دابة تحملك؟ قال: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطته بعض. قد أوتي حجة ولسانا وقوة في المنطق، يقول: أنا لو جلست عند غيرك أستطيع أن أقنعه، لكنك رسول الله لن أغير ما في قلبي أبدا، ولن تسمع مني إلا ما يفضل. ولقد أوتيت جدلا، ولكني قد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله، يعني يسخط علي. في معنى عظيم، تربية الصحابة، وهذا ترى مهم جدا في تميز الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تميزوا بالتربية أن الوحي يراقب أقوالهم وأفعالهم. أي صحابي يفعل شيئا ثم يقع في زلة أو غيرها تنزل الآيات مباشرة. ومن العجب أهل النفاق يتحدثون وإذا بالآيات تنزل قبل مثل فلق الصبح تخبر عما في قلوبهم وعما تحدثوا عنه، مع أنه لا يوجد أحد معه. ولهذا قال: خشيت أن الله يسخط علي. سبحان الله، إذا تربت الأمة على هذه المراقبة صلحت في ذاتها وأصلحت بيوتها وصلح المجتمع كله. إذا كان كل شيء تعلم أن الله هو المطلع عليه والعارف له وأنه لا تخفى عليه خافية، فتلقائي ماذا سيحدث لك؟ أنك تراقب الله في أمورك كلها، صغيرها وكبيرها. وهذا توفيق من الله عز وجل للإنسان أن يوجد عنده هذا المعنى في قلبه، وهي ما تسمى مرتبة التقوى والمراقبة. ذكر الآن هنا قال: وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه أني إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، يعني لن أحدثك إلا بالصدق، والله لن إيش يضيع أجري وثوابي، وكذلك لن نسميه يغير ما في قلبي من جهة إيش أنني صادق في كل ما أقوله ولن تجد مني إلا الصدق. قال: والله ما كان لي من عذر. خلاص جاء يعترف الآن بكل شيء. يقول العلماء: الإقرار بالذنب من أسباب قبول التوبة. سيد الاستغفار ماذا فيه؟ أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. شوف الآن لا تخبر، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. شوف الآن كلها اعترافات، فدل على أن الاعتراف بالذنب من أسباب مغفرته. مصيبة أيها الأحبة، الآن بعض من الناس عندما تقول يا أخي عندك معاصي، قال: لا إيش فيها، أنا أشرب خمر، ليش نزكي أنفسنا؟ كلنا نقع في كل خطبة جمعة، خطيبنا يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحن، رب قني شح نفسي، أنت طالب أن تصلح نفسك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. كلنا نفوسنا موجودة عند هذه. ولهذا قال: ما لي عذر والله يا رسول الله، ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، ما عندي مشكلة إطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. معناها الأوائل كلهم كاذبون فيما قالوا، كل من تخلف كان كاذبا إلا هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم وأصحاب الآذار. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله فيك. شوف الآن لفظة قم يعني انصرف، لا مجال أن تجلس عندنا، ويدل على أي شيء؟ على أن ذنبه عظيم. ثم قال له: حتى يقضي الله. الآن الأمر لله، أنت صدقت مع الله ننتظر ماذا سيقولون أو ما يأتي من حكم الله عز وجل. جاءه رجال من بني سلمة فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. ثم جاءوا يقول له: هل عجزت أن في ألا تكون اعتذرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر؟ يعني ما نعرف عليك ولا ذنب إلا هذا، لو يعني أخبرت الرسول وقلت معتذرا كما قال أهل النفاق بهذا ما يضرك ولا أن يقومك الرسول صلى الله عليه وسلم وتذهب، فقد كان كافيك ذنبك استغفارا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك ثم ينتهي الأمر. رضي الله عنه وأرضاه. نقف على هذا حتى ننظر ماذا فيها، ثم بعد ذلك سنأخذ الدروس من هذه سردا. نسأل الله أن يرزقنا توبة صادقة وأوبة ورجعة، وأن يرزقنا حب أصحاب نبيه، وأن يرزقنا الاجتماع بهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، اقبل توباتنا واغفر حوباتنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.